يلا هات المفعول المطلق. والمفعول المطلق لما انهيت القول في المفعول. ان شاء الله يعني ربنا يسر. انا جاتني فكره كده نحاول نقتصر على القطر اسبوع او اسبوعين كده عشان ربنا يكرمنا وننتهي منه على خير, وبعد كده نبدا في المغني ان شاء الله. من التشعب ده يعني مش كويس, يعني عشان نخلص ان شاء الله شيء ونبدا في الشيء الاخر يعني. فان شاء الله ربنا يكرمنا كده نواصل. فتم حاجة اقرأوا الدرس وحضروا الدرس قبل المجيء علشان لو في اي اسئلة تسألون يعني. يلا يا ابني. كلها برضو اخونا الكريم بيسأل ومعتصماه واسلاماه. فالشيخ هنا وضح انه إنما يتفجع على المندوب لفقده. قد يكون الفقد حقيقة وقد يكون المتفجع ليس حقيقة وإنما حكما يعني. صح أولاد ولا لا؟ فعندما تقول في رثاء عمر بن الخطأ عمر بن عبد العزيز تقول وعمر وعمر ديت متفجع عليه يعني ميت حقيقة, صح ولا لا؟ طيب عمر نفسه ابن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اخبر بجد شديد اصاب المسلمين يعني قحط اصبح في غلاء فاحش في بلاد المسلمين, فقال متفجعنا على نفسه لانه غير قادر على اغاثتهم فكانه مفقود. قال وعمراه ده هو بيتفجع على نفسه يعتبر نفسه ميت. فهمت ولا لا؟ طب ميت ازاي؟ ما هو هو اصله يعني يعتبر نفسه هو ميت مفقود لانه لم يستطع ان يغيث المسلمين فكانه ميت. فهمت ولا لا؟ فهذا بيندب نفسه. يبقى نفسها حكايه واسلامه وظهر. واضح؟ فهمتها؟ طيب الحمد لله. هات المفعول المطلق يلا. لما انهيت القول في المفعول. ها؟ بتقول ايه؟ لما تنازع عن اسره زي ما تنازع على مذكر. يعني لو في مثل بالحباس ما هند وماتت هند هتقول لها واهند ده برضه زي ما زي ده برضه, بس مش مشكله يعني. هي نفسها هي نفس النداء المذكر زي النداء المؤنث يعني. يلا يا ابنها. لما انهيت القول في المفعول به وما يتعلق به من احكام المنادى شرحت في الكلام على الثاني من المفاعيل وهو المفعول المطلق. لا وهو ايه؟ وهو عباره عن مصدر فضله تسلط عليه العامل. ها اسمع الى قول الله جل وكلم الله موسى تكليما. تعال نعرف الشيخ فهم. كلم فعل ماضي مبني على الفتح, صح يا ولادي؟ اللي مش فاهم حاجه يقول فاهمين. الله لفظ جل فاعل مرفوع علامة رفعه ايه؟ ضمة ظاهرة. موسى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف للتعذر. تكليما أهو ده مصدر ده يعرف مفعول مطلق. أنا عايزك تفهم العلم مطلق مفعول مطلق يعني ليس مقيد. كل المفاعيل مقيدة مفعول به مقيد بحرف جر يعني مفعول به مفعول له مفعول فيه مفعول معه يعني كل المفاعيل مقيدة. لكن ده مفعول مطلق يعني ليس مقيد بحرف من حروف الجر. هو المفعول المطلق ومصدر. ما هو المصدر؟ المصدر يعني التصريف الثالث للفعل. كلم يكلم تكليم وعلم يعلم وهذب يهذب اهو ده اسم مفعول مطلق. ده مصدر. مصدر يعني التصريف الثالث للفعل ويدل على الحدث ليس له زمن. طيب مصدر فضله معنى فضله يعني ما ياتي بعد تمام الجمله يسمى فضله. فكل المفاعيل فضله والحال والتمييز فضله لان الجمله الفعليه لها ركنان اساسيان فعل وفاعل ما عدا ذلك يسمى فضله. واضح يا اولاد؟ طيب تسلط عليه عامل من لفظه. هتسال نفس السؤال اهو يا تكريم. انا اقول لك فهمي من نصبك يا ولد يقول هو ده, صح ولا لا؟ من نصبك يقول هو ده. هذا معنى تسلط عليه عامل. طبعا انت لو مش فاهم نحو هقول تسلط عليه عامل اقول لك ايوه عم احمد بتاع الشاي هو ده العامل ده تسلط عليه يعني ربنا سلطه علينا. فهمت ولا لا؟ ما عشان انت مش فاهم. صح ولا لا؟ نعم. لو انت فاهم، طب عشان كده بقول لك لا خير في علم لا فهم فيه. لو انت مش فاهم وجيت تدرس اقول لك الله، طب مصدر عرفناها، طب اقول لك تسلط عليه عامل، يقول لي اخذها بسيطة، في عامل زي الرجل الفراج ده اللي بتاع الشاي تسلط عليه بيشتمك ويضربك، خلاص اصبر واحتسب وخلاص. هو ده اللي عم ما هو كده، هو كده لا عايز تفهم النحو. معنى تسلط عليه عامل يعني هذا الفعل هو الذي عمل النصب في المفعول، صح ابن ولا لا؟ هذا معنى تسلط عليه، ودي عبارة القدماء. ما احنا ما نزعلش ليه؟ الشيخ رحمه الله يعني مات منذ اكثر من 700 عام، فالكلام لاهل زمانه غير كلام في غير اهل زمانه، فخلف من بعدهم خلف، صح ولا لا؟ هو بيكلم ناس فاهمة. احنا الان ممكن الناس بتحضر دكتوراه مش عارف الفرق بين الماضي والمضارع، صح ابن ولا لا؟ زمانه كان الطفل صغير ما شاء الله يبقى خاتم القرآن وحافظ الألفية وحافظ الشاطبية وهو لسه صغير، فزمانه غير زماننا. فلما بيتكلم باللهجة دي او باللغة دي بيكلم ناس فاهمة ولا مش فاهمة؟ بس احنا عايزين مترجم دلوقتي، يعني الان او بنحاول نترجم كلام المشايخ القدامى يعني. طيب يبقى دي معنى تسلط عليها ايه؟ ها من لفظه، ايه من لفظه؟ ما هو تكليم هي من نفسها تكلم، او من معناه لما اقول مثلا قعدت جلوسا، طب ما الجلوس هو القعود، صح ولا لا؟ يعني كلمه مرادفه لكن ليست لم تشترك معها في نفس الايه الحروف يعني، هذا معناها بقى. طيب يقول واحترزت بالفضلة عن قولك كلامك كلام حسن. شوف كلامك ها كلام، طب ما كلام ده مصدر، لكن هل هو فضلة؟ لا، لأن كلامك مبتدأ وكلام خبر، والخبر ده جزء أصيل في الجملة الاسمية ولا فضلة؟ عمدة، صح ولا لا؟ لأن يعني الجملة الاسمية مكالمة مبتدأ وخبر، صح؟ والفعل مكالمة من ايه؟ طيب وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق ولم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة، يعني ممكن المفعول المطلق ده يحذف ونوب عنه كل وبعض. الأول أنا عايز أقول لكم على حاجة، المفعول المطلق أصلا ده لماذا يؤتى به في الكلام؟ يؤتى به لثلاثة أغراض. الغرض الأول التوكيد، التأكيد. فأخونا أحمد استضاف فهمي في بيته وعد له طعاما، قال فضل كل، أكلته خلاص أنا أكلت الطعام، طعام هي الطعام كما هو، فيقول أكلت الطعام أكلا، أكلت أكلا، هذا توكيد للفعل، صح يا شباب؟ طيب أكلت أكلا كثيرا، ده بيان نوع الأكل. أكلت أكلتين، ده بيان لعدد الأكل. إذا المفعول المطلق يؤتى به لكام؟ إما لتأكيد الفعل، وكلم الله موسى، ربنا كلم موسى، طب كلمه إزاي؟ فيقول لك تكليما، توكيد للفعل عشان ما حدش يشك خلاص. طيب اذكروا الله ذكرا، ده اسمه بيان، بيان نوع الفعل. طيب اجدوهم 80 جلدة، ده بين العدد، صح؟ طيب لو المفعول مطلق حذف ممكن يحل محله كل او بعض، قال تعالى فلا تميلوا، بدل ما فهم يقول اكلت اكلا هيقول اكلت كل الاكل، اصبحت كل مفعول مطلق بالنيابة لانها اضيفت الى المصدر، اكلت كل الاكل، اكلت بعض الاكل، فكلمة كل وبعض تنوبان عن المفعول المطلق. طب ايه اللي ينوب عن المفعول المطلق؟ ها قال أيوة العدد، فجدوهم ايه؟ اجدوهم جلدا، فالقرآن قال 80، اهل العدد ده مفعول مطلق بالنيابة واصبح جلدة تمييز، تمييز العدد، واضح يا اولادي؟ اذا الذي ينوب عن المفعول المطلق كله وبعض مضافين المصدر او العدد، وليس ما ينوب عنه المصدر صفته وكلها منها رغدا. يعني لما اقول اذكر ربك كثيرا، كثير من المعربين يقول اذكر فعل امر مبني على السكون والفاعل تقديره رد يا ولد انت، ربك مفعول به، كثيرا، يقول عسى اذكر ربك ذكرا كثيرا، صح؟ حذف المفعول المطلق والصفة نابت عن المفعول المطلق. الصفة نابت ايه؟ ده كثير من المعربين يعربون هذا. الشيخ لم يرصد هذا الكلام، قال وليس المعنوب عن المفعول المطلق صفته، نحو وكل منها رغدا، يعني كل منها اكلا رغدا، كل منها يعني من الجنة، من سماء الجنة، اكلا رغدا، فحذف اكلا وجات الصفة حلت محل المفعول المطلق. سمعين يا أولادي؟ الشيخ اللي هو ابن هشام رحمة الله عليه لم يعجبه هذا الكلام، قال وماذا سبوا أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه، يعني كلا حالة كون الأكل، كون الأكل كلا حالة كون الأكل رغدا، صلوا على الحبيب. الشيخ اللي هو السيبويه رحمه الله عندما تعرض لقول الله سبحانه وتعالى كلا منها رغدا، امسح يا احمد، كلا فعل امر مبني على حذف النون، اي امر تتصل به الف الاثنين يبقى مبني على حذف النون، اصايا اكلاني، طب اذا اتصل به واو الجماعه يبقى مبني على حذف النون، ادخلوا مصر اصلا يدخلون، كلوا واشربوا اصلا ياكلون ويشربون، اذا اتصل بها المخاطبه يا مريم كلي واشربي برضو يبقى مبني على حذف النون، لان الامر يبنى على ما يحذف به مضارع، على ما يلزم به مضارعه. طب كلا فعل امر مبني على حذف النون، الف الاثنين فاعل تعود الى ادم وحواء عليهما السلام، منها ده جار ومجرور متعلق بالفعل، رغدا المعربون يقولون رغدا مفعول مطلق بالنيابة، لأنه صفة لمفعول مطلق، يعني كلا منها أكلا رغدا، فحذف أكلا ونابت الصفة ما ناب المفعول المطلق، واضح؟ الشيخ لا قال ده كلام غلط، غلط ليه يا مولانا؟ قال لك ده حال، حال حال من مين؟ قال من مصدر، هو فين مصدر؟ ما فيش مصدر أصلا عندنا. قال لا، ما هو التقدير كلا، كلا حالة كون الأكل رغدا، هكذا ده مصدر كان يكون كون، حالة كوني هذا المصدر ده، رغدا حال للمصدر ده المفهوم من الفعل، كلا حالة كون الأكل منها رغدا، ده كلام الشيخ يعني. وطبعا انت عارفين يعني هو دايما خدوها قاعدة كده، يعني ربنا قال وقول الحق ولا يزالون ايه، ايوه، حتى العلماء دايما بيختلف، العقول مش كلها بتستوعب، ف دايما كثير ما يختلف العلماء، لكن هذا صواب وهذا صواب، بس الشيخ يعني قال لما الصفه لا تنوب وورجح يعني. اتفضل. ها الشيخ يقول رغد ما تنفعش مفعول به، المفعول به بيقع عليه فعل الفاعل، بيقع عليه ايه؟ لما يقول ضربت الطالبة يبقى الضارب انا والطالب مضروب، وقع عليه الفعل، صح ولا لا؟ رغدا ما تنفعش كده. طيب الله يا ربي، الله ومن قلبي عرس وضع كده من الها، أرسل الفجر ولبس مصر وحواليها، الله على الأظهر، الله أكبر من الدنيا كمن وكر، لو قلت وقفنا مش حنقفنا وكفينا، الله.